فيومئذ لا يعذب عذابه أحد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أحسنت بارك الله فيك، جعلنا وإياكم من النفوس المطمئنة. هذه كانت رواية قالون وسمعناها بجميع الأوجه من حيث المد المنفصل وميم الجمع، ومرت معنا بعض الكلمات الفرشية أولا قبل أن ننتقل إلى أي أمر فيها. ما هي الكلمات الفرشية التي خالف فيها حفص؟ قالون خالف فيها حفص. نعم شخصان وصل يسرين. ايوه هذه ايوه هذه طبعا من باب ياتي الزوائد سناتيها. غيرها اكرمني كذلك، هذه من ياتي الزوائد. قبليه من ياتي الاضافه. ايوه كلمه نعم كلمه نعم ولا تحبون على طعام المسكين، هاي تاتينا في فرش السور. لما نرجع الى فرش السور من سورة النبأ إلى سورة العلق، أين نجد هذا البيت أو هذا الدليل لقراءة قالون رحمه الله؟ يحبون فتح الضم بالمد ثم لا. كيف؟ يحبون فتح الضم بالمد ثم لا. أيوة. نعم. كلمة قرآنية. يحبون. أيوة. خير فتح الضم أولا القراء القراء ثم لا ثم لا منهم حاصل حمز الكسر. نعم ثاء أي هم الكوفيون حاصل حمزة والكسائي. نعم الآن القيد القيد فتح الضم. أيوة فتح الضم فتح الضم. نعم فإذا الكلمة سوف تقرأ إيش؟ بالياء أو بالتاء؟ هل قال بالياء؟ لم يقل بالياء صح؟ لا. نعم هو قال في البداية وأربع غيب بعد بل لا حصولها يحبون فتح الضم بالمد ثم لا. ماذا يقصد وأربع الأربع الكلمات؟ الأربع الكلمات التي هي تكون في نعم في أولا التي قال بعد لا صح؟ نعم وأربع غيب بعد بل لا، وهي يقصد فيها بل لا كلا بل لا تكرمون. هذه الكلمة الأولى تكرمون ثم تحاضون ثم تأكلون ثم تحبون. إيش فيهم هذه الأربع؟ قال أن الإمام وعمر البصري وهو الحرف الحامل من حصولها قرأ بالغيب أي بياء الغيب، فأبو عمرو البصري يقرأ بالياء كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. فالباقون كيف يقرؤون إذا ضد ياء الغيب؟ تاء الخطاب. فمنهم قالوا فيقرأوا بالتاء في هذه الأربع. ثم عطف الناظم رحمه الله الخلاف في كلمة يحبون، فقال في كلمة يحبون أن الكوفيين وهم المرموز لهم بالتاء من ثم لا ماذا يقرؤون؟ يقرؤون بفتح الضم بالمد، أي لهم فتح الضم، يفتحون الضم ويمدون، يفتحون الضم. وين الضم الموجود في يحبون؟ على الحاء أم على الضاد؟ على الحاء. أيوة نعم، على الحاء. فيقرؤون هم الكوفيون أولا بتاء الخطاب لأن ضد الغيب من أبي عمرو، ويقرؤون أيوة بفتح الحاء والمد فيها، فيقرؤون ولا تحاضون، لأن الضاد مشددة فسوف يكون المد عندهم من قبيل المد اللازم. نعم. فإذا الباقون سينقسمون على هذه الكلمة الباقون إلى قسمين، قسم سوف يقرأ بالياء مع ضم الحاء من غير مد، من هو هذا؟ أبو عمرو البصري، سوف يقرأ يحبون. أيوة. ولا يحبون على طعام المسكين. البقية غير أبو عمرو البصري وغير الكوفيون يبقى معنا ثلاثة وهم نافع. لا حمزة والكسائي خلاص، نافع وابن كثير وابن عامر الشامي، سوف يقرؤون بتاء الخطاب مع ضم الحاء من غير مد، فسوف تكون عندهم القراءة ولا تحضون على طعام المسكين. واضحة؟ نعم، بضم الحاء من غير مد. ونحن عرفنا أن كلمة المد في فرش السور أو في غير باب المد والقصر ماذا يعني؟ إثبات الحرف. أيوة، إثبات حرف المد بالمد وضده الحذف. نعم كامل، الإمام نافع وابن كثير وابن عامر الشامي يقرؤون بتاء الخطاب مع ضم الحاء من غير مد تحضون. الكوفيون عاصم وحمزة والكسائي كما قرأ حفص تحضون. أما أبو عمرو البصري كيف يقرأ؟ نعم يحضون، نعم بياء الغيب مع ضم الحاء وترك المن. هذه كانت الكلمة اللي كان فيها الخلاف. بقية الكلمة طبعا هناك خلاف كثير من حيث الفرش كذلك إن شاء الله، أو من في هذه السورة سيمر معنا إن شاء الله مع بقية القراء بإذنه تعالى. إذن هذه الكلمة الفرشية التي خالف بينه وبين حفص رحمهم الله جميعا. نأتي الآن إلى الأمور الأصولية. الأمور الأصولية إلى الآن لم نمر على باب ياءات الزوائد وياءات الإضافة، سنأتي لها بإذنه تعالى بعدما ننهي إن شاء الله باب الوقف على أواخر الكلم والمرسوم على مرسوم الخط. سيأتينا إيش؟ سيأتينا ياءات الإضافة وياءات الزوائد، وهي آخر أبواب الأصول في الشاطبية، لأنه هو الحرف الأخير من الكلمة، فلذلك الناظم رحمه الله أتى به في آخر أبياته أو في آخر الأبواب من حيث الأصول. ما مر معنا الكلمة الأولى هي كلمة يسر، هذه الكلمة تكلمنا عنها في الدرس الماضي بالنسبة للراء أولا، تذكرون إيش قلنا فيها؟ أيوة إيه؟ أيوة فيها الوجهان، نعم فيها الوجهان عند الإمام الجزري رحمه الله، وابن الجزري من أتى بعده أخذ بهذين الوجهين التفخيم والترقيق بكلمة يسر، يعني يجوز لك أن تقف يسر ويجوز أن تقف يسر، هذين الوجهين جائزين الوقف. نحن قلنا نقدم التفخيم بما أن الإمام الجزري رحمه الله قال بتقديم الترقيق، ولكن على قراءتنا وعلى ما ذكره الإمام الشاطبي والإمام الداني أنها مفخمة في الحق، ولكن هذا تحقيق من الإمام ابن الجزري رحمه الله نأخذ به، ولكن نقدم ما نقرأ به إن شاء الله وهو التفخيم. نعم شيخ حسان. الإمام الجزري التفخيم على القاعدة على الأصل، التفخيم على القاعدة والترقيق على أن هذه الراء مكسورة ومحذوفة الياء بعدها، لأن الياء التي بعدها ياء من بنية الكلمة مثل ما ذكرنا الكلام في الدرس الماضي، نعم، لكي يبين أصل الراء هذه مكسورة ووقف بالترقيق. نعم، ولكن قالون رحمه الله كإمامه، لأن هذه الكلمة هناك من يقرأها بإثبات الياء حال الوصل، وهم نافع وعمر البصري وأبو جعفر يقرؤونها بإثبات الياء حال الوصل مثل ما سمعناها. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر، نعم نافع وأبو عمر البصري، وطبعا في الحالين الإمام ابن كثير من السبعة، يعني ابن كثير لما يقف إن شاء الله من أقرأ له يقف ويصل بالياء، نعم بنأتي له، نعم وقفا ووصل بنأتي له إن شاء الله. نعم، فإذا الآن نافع كاملا يقرأ بإيش؟ بإثبات هذه الياء متى؟ حال الوصل، نعم حال الوصل. وهذه قاعدة كلية عن الإمام نافع بتأثير نبيه تعالى في ياءات الزوائد. إذا قيل لك أن هذه الياء زائدة عند الإمام نافع فاعلم أنها ثابتة حال الوصل ومحذوفة حال الوقف كقاعدة عامة تأتينا إن شاء الله. فإذا لذلك نصلها بالياء. كذلك معنا في كلمة أكرما وأهانا، لما نصل نثبت ياء، ولما نقف نحذف هذه الياء، وبتأتينا إن شاء الله في باب ياءات الإضافة. هذه كالكلمات الفرشية في باب ياءات الزوائد، كالكلمات الفرشية بيذكرها وبينص عليها الإمام الشاطبي رحمه الله، يعني ما في خوف منها، يعني يقول كيف أنا عارفة؟ بتعرفها من الأبيات، بتعرفها من الأبيات، بيذكر كل كلمة الناظم رحمه الله في هذه السور بإذنه تعالى. نعم، طبعا مع أن قبل هذه أكرما وأهانا، مع أن ياء تسمى بياءات الإضافة، وياءات الإضافة يدور الخلاف عند القراء بين الإسكان والفتح بخلاف ياءات الزوائد. ياءات الزوائد ما تحصلها مرسومة في القرآن الكريم، لا تجدها مرسومة. هل ترى في يسر ياء بعدها مرسومة، في أكرما، في أهانا؟ حتى لو رأيت في مصاحف مثلا في رواية ورش أو قالون بتحصلها صغيرة هذه الضبط فقط، لي يعني تذكر القارئ بأن هذه هناك ياء ثابتة حال الوصلي لا الوقفي، كياءات وواواتي هاء الكناية تثبت وصلا وتحذف وقفا، نأتيه إن شاء الله بإذن تعالى في بابها. فهنا ياء الإضافة الخلاف يدور بين فتحها وإسكان، هي ثابتة في الرسم، شوفها موجودة في الرسم، وهناك من يثبت، عفوا من يفتحها ومن يسكنها. الإمام نافع منهم طبعا راوي لا قالون يثبت يفتح هذه الياء كقاعدة عامة إذا أتى بعدها همزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ثم يستثني بعض الكلمات بنأتيها بإذنه تعالى في مواضعها. فإذا لما يقرأ هذه الكلمة أو هاتين الآيتين فيقول ربي أكرما، لما يفتح هذه الياء هل يتولد مد منفصل؟ خلاص ذهب المد المنفصل. كذلك في الثانية فيقول ربي أهانا، كذلك لا مد، خلاص المد ذهب بفتح هذه الياء. ولذلك سوف نأتي إن شاء الله من العلل التي يعني فتح البعض هذه الياءات، قالوا من العلل إيش هي؟ نعم لي نعم لا لكي يعني لا يكون هناك مد في هذه الكلمات، يعني منهم من علل بهذه بهذا التعليل. منه في إيش؟ في لا طبعا هذه أهل سما اللي هم نافع بن كثير وأبو عمرو البصري يفتحون هذه الياء. نعم الهمزة المفتوحة أهل سما تأتينا، الهمزة المضمومة بتأتينا مثلا نافع، الهمزة المكسورة نافع أبو عمرو البصري كقواعد عامة يرحمك الله. نعم، هل مر معنا شيء آخر؟ أنني شيخ الحين ما يوصلها نافع. نعم إذا وصل أثبت الياء وأكرما كذلك. فيقول ربي أكرمني. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا. إذا وصل إذا وقف فيقول ربي أكرمن فيقول ربي أهانن. واضح إن شاء الله. ها نعم مره إيه نفس الشيء ما حد معه شيء. أيوة. في إيش ما حد معه؟ ما حد معه نافع في وين؟ في طبعا عندنا إحنا ما يثبته في الحالين. أي نعم ما يثبته في الحالين البزي بزي. أيوة. وعندنا خلف البصري وهذه بنأتي لها إن شاء الله. أتي لها. لا تستعجلون على الحين عندنا إحنا نافع إن شاء الله. أنتم تقدرون عقب قالون وارش بإذن الله. إلى ما نقرأ لوارش نحن إن شاء الله وصلنا بإذن تعالى باب يأتي الإضافة يأتي الزوائد. إذن هذه بارك الله فيكم كانت في سورة عشان ما نتأخر عشان نحن نأخذ اليوم نقرأ باب اللامات بإذن تعالى. هذه بالنسبة لي ما مر معنا أو بعض الأمور التي مرت معنا في سورة الفجر. نعم. وهي طبعا مثل ما قلنا إن بعض الآيات يعني من يعني الوصل فيها يكون من باب المعنى وباب كذلك اللفظ أي الإعراب في كثير من الآيات. على سبيل المثال وإحنا أخذنا سبحان الله هذه ذكروها حتى أهل ليس أهل الوقف والابتداء فقط بل إحنا ذكرناها في رواية وارش عندما قال بعضهم وعلل في وصل الآية الثالثة بالسابعة ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قالوا لماذا التبخير في الراء؟ البعض علل نحن قلنا أن هذه من الراء التي خرجت عن القاعدة صح؟ نعم الأسماء الأعجمية. منهم من قال أن هذه الراء كذلك الهمزة التي قبلها تحذف حال الوصل فهذا يعني يشير على أن هناك وصل بين هاتين الآيتين أو يعني يجوز لك الوصل لتمام المعاني. والتي بعدها بعد كذلك إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. يعني في بعض الآيات الإنسان لما يصلها أو القارئ يعني يستشعر به المعنى ويتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ويفهم ماذا يقرأ. نعم انتهينا من هذه السورة. نعم فقط كانت الملحوظة محمد الراءات الساكنة بارك الله فيك. الراءات الساكنة لابد كان شوية يعني يكون فيها مثل ارجعي إلى ربك راضية مرضية وفيها شيء من التوسط كذلك. ها وإر والتفخيم هنا أما الترقيق ارجعي ها نخذنا هذا في الدرس الماضي تفخيم ولا ترقيق تفخيم لماذا لأن ما قبلها كسر عارض. نعم لأن ما قبلها كسر عارض. نعم أيوة لجميع القراء. نعم جزاكم الله خير. نعم انتقل إن شاء الله إلى ما توقفنا عنده في الحصة الماضية أو نبدأ بإذنه تعالى اليوم في باب جديد من أبواب الأصول وهو باب اللامات. وهذا الباب لما ذكره باب اللامات طبعا احنا ذكرنا أن هذه تسمية الأبواب من الناظم رحمه الله. نعم هو يقصد فيه يعني واحد يقول باب مذاهبهم في الراءات لماذا لم يقل باب مذاهبهم في اللامات. نعم هذا خاص في ورش. نعم خاص في ورش في ايش في اللامات. كذلك كان في الراءات في البداية لورش وثم عطف عليه باقي القراء. هنا كذلك في البداية لورش وسوف يعطف عليه لباقي القراء لما يأتينا في قوله وكل لدى اسمي وكل أي كل القراء. نعم وهو فعلا حتى في هذا ولكن هذا الباب نقول نحن هو عطفا على الباب السابق يعني تستطيع أن تقول عنه باب مذاهبهم في اللامات كذلك فقط من باب الاختصار وعطف على الباب السابق، هذا يدل على أن هذا الباب يلحق باب الراءات، كما ذكرنا باب الراءات يلحق باب الإيمالات، لأن اللامات هي تعطف على الراءات بالنسبة لحكم الراء السابق، حكم الراء السابق كان ما إيش فيها؟ تفخيم وترقيق. كذلك اللام المراد الآن حكمها هنا التفخيم والترقيق، التفخيم والترقيق. الصفات العارضة التي تكون في اللام عادة، لما نقول صفات العارضة في اللام، نحن نعلم أن من يأتي ويقول هناك 8 أحرف فيها الصفات العارضة، وهي كلمة أو يرملان، كلمة قديمة هذه تذكر على طول بهذه الطريقة أو يرملان، منها اللام صح؟ إذا ما هي الصفات العارضة في اللام؟ التفخيم والترقيق، وكذلك الإمالة، لا لا صفات العارضة الإدغام والإظهار، الإدغام والإظهار. إحنا عارف أن اللام إذا سكنت تدغم في اللام والراء، ها؟ واللام هل وبل كذلك تدغم في أحرف 6 معروفة أخذناها في باب هل وبل، فإذا لها 4 صفات عارضة من حيث الصفة وضدها، الإظهار والإدغام، الترقيق والتفخيم. فإذا اللام هنا يتكلم عنها الناظم رحمه الله من حيث التفخيم والترقيق، ولذلك عطف على باب الراءات. لما انتهى من باب الراءات شرع الناظم رحمه الله في باب اللامات للمناسبة، وهذا بارك الله فيكم ما يذهب إليه جميع يعني العلماء في تصانيفهم، تجد باب الراءات ثم يلحق بإيش؟ يلحق بباب اللامات من حيث في القراءات، نعم. أما من حيث الإدغام والإظهار لا، فهم يذكرونها في باب الإدغام والإظهار، مثل ما مر معنا في الهل وبل، الحروف هل وبل، نعم. نأتي إلى هذه اللام بارك الله فيكم، كما ذكرنا أن الراء سابقا، وذكرنا هناك أقوال لأهل العلم في الأصل فيها التفخيم أو الترقيق، ثم رجحنا أن التفخيم هو الأصل في الراء حقيقة، إلا أن البعض ذهب أنها مرققة، والبعض أنها قال لا، على حسب ما على حسب محلها ومكانها فهي مرققة أو مفخمة، نعم، يعني قاسها كقياس الألف، يعني تفخم على حسب ما قبلها أو ما بعدها، على حسب يعني ظروف هذه الراء. ولكن اللام ما رأيكم؟ أصلها التفخيم والترقيق، أصلها الترقيق، نعم، وهذا لا خلاف عليه، يعني لهم يختلف القراء وأهل الأداء أن اللام أصلها الترقيق، أصلها الترقيق. لماذا لا نقول أصلها التفخيم؟ ليش ما يصير؟ لأن نقل ظهورها في أي تفضل؟ قلت هو شيخ أنا لم ترد مفخمة يعني. أيوة. وما في مواضع. نعم. هذه الآن يعني أيوة بيختلف بتختلف عندك النظرية هذه الآن، لأن ورش سوف ترى تغليظ اللامات، ولكن كلامك سليم. نضيف عليه ورش، حتى لو أضفنا عليه ورش سوف نقول نعم، سوف نقول أن اللام المرققة هو الأصل فيها أولا. لكثرة ترقيقها أو هي في ورود ترقيقها أكثر، واختص في ورش في بعض الكلمات أو في بعض المواضع أو في بعض يعني المسائل، ولام لفظ الجلالة هذه لها أمر خاص بنأتي له بإذنه تعالى، هذا أمر. الأمر الثاني أن التفخيم لابد أن يكون بسبب أو بموجب، أيوة بموجب، وسوف يأتينا يعني ليش تفخم هذه اللام، لابد أن يكون لها سبب، بخلاف المرققة أيوة ترقق على أصلها. ثم مثل ما قال الشيخ أحمد كذلك من حيث مخرجها، مخرجها ليس كمخرج الراء، مخرجها ليس كمخرج الراء، ليس لها اعتمال على ظهر اللسان أو لها اعتمال على محل ظهور أو خروج حروف الاستعلاء أو حروف التفخيم، لا نعم لا يرتفع فيها اللسان إلا إذا فخمت، وهي تفخم لمناسبة تأتينا إن شاء الله بشروط يعني أحكام ومسائل تأتينا بإذنه تعالى. فإذا الأصل فيها الترقيق وتفخم بشروط فالناظم رحمه الله هنا اعتمد على هذه المسألة أن اللام مرققة، فذكر متى يعني في أبياته متى تفخم هذه الراء. إذا أردت الجواب فعليك بهذه الأبيات الستة التي ذكرها الإمام الشاطبي رحمه الله. متى تفخم اللام؟ أيوة، أو تغلط. وطبعا نحن ذكرنا أن التفخيم والتغليط مسمى واحد، ولكن من باب الاصطلاح أخذوا أكثر التفخيم للراء والتغليظ لللام. نعم، وإلا إذا ذكرت التفخيم لللام لا شيء فيه، وذكرت التغليظ لللام لا شيء فيه، وكذلك للراء. نعم، نأتي بارك الله فيكم إلى اللام الآن. مخرجها نتعرف على مخرج اللام أولا. أيوة شيخ حسان. اللام شيخ من أدنى من قليلا من أدنى الحافة مع الطرف ما محل من الناس نابعين. نعم، فإذا يأخذ قليلا من حافة اللسان ها؟ مع طرفه إلى مقدمة الفم أو مقدمة اللسان، يعني هذا الطرف يأخذ شيء من الحافة ثم ينتهي إلى الطرف أو مقدمة الطرف اللسان هكذا إلى هذا الموضع في اللسان، الموضع الأمامي المقدم الطرف الأمامي للسان مع ما يحاذيه من وين؟ من الضاحك إلى الثنايا العليا. لما قلنا الضاحك، الضاحك يعني من حيث المصطلح في التجويد هل يسمى من الأسنان أو من الأضراس؟ من الأضراس كمصطلح، يعني عندنا أضراس وعندنا أسنان. نعم، وقد وزع أهل التجويد والبعض بهذه الطريقة لكي يعني يخصصون ما له علاقة بالحافة وما له علاقة بالطرف. الذي له علاقة بالحافة هي مع الأضراس، والتي لها علاقة بالطرف فهي مع الأسنان، وإلا كلها تسمى بسن طبعا، ولكن هذه فقط من باب الاصطلاحات. فإنما نقول الضاحك، والضاحك هو ما لا علاقة بالحافة، فلذلك حرف الضاد ينتهي إلى أين؟ إلى وين؟ إلى الضاحك، يبدأ من الناجد قالوا ينتهي إلى الضاحك. فاللام يبدأ من هذا محل انتهاء الضاد وينتهي إلى الثنايا، ينتهي إلى الثنايا. فإذا العلاقة من حافة وطرف ليس له علاقة بإيش؟ بظهر اللسان أو بوسطه أو بمؤخرته أبدا. فلما ننطق الكل ينطق الحين يشوف يشوف أن لسانه يبدأ يكون موجود عنده أيوة الضاحك، ويمر بهذه الطريقة من مع الأسنان إلى الطرف الأمامي وهي أيوة على فوق ويق الثنايا ولكن لا نستخدم بارك الله فيكم رأس اللسان أي مستدقه، نقول هذا تكلف ونلاحظ هنا بارك الله فيكم أن اللام صوتها يخرج تقريبا من وين؟ يعني من لو تشوف أنت اللسان تشوف الصوت من أين يخرج؟ من الحواف. أيوة، من الجوانب. أيوة، تشوف تحصل الصوت يخرج من وين؟ من أطراف اللسان، لأنه تغطى من الحافة وثم من الرأس أي من الطرف الأمامي، فأصبح هناك فراغ في هذين الجانبين في الجانب الأيمن والأيسر، فيخرج الصوت من هذه المحل ولذلك كثير ما نسمع من يأتي بالغنة في اللام. ليش؟ لأنه يغطي هذا الجانبين ويذهب الصوت إلى الخيشوم، ليس له منفذ آخر. يغطي الجانبين معه فيخرج من وين؟ من الخيشوم. كثير ما نسمع بهذه الطريقة، لا بد من هذا الفراغ الذي يكون من الجانبين لكي يخرج الصوت. هذه اللام المرققة وهو الأصل خلنا نجرب الآن اللام المغلظة مثلا في لفظ الجلالة، لما نقول مثلا عبد الله، عبد الله، ها ايش نشوف؟ نعم يرجع الى وسط الحنك. علي يقول بعد ها نعم من جهة واحدة فقط، ها يخرج من الجهتين، يرتفع من الخلف كذلك. أنت جربوا حينما تقول قل ال وال، شوف لسانك إيش يصير. نعم لا ظهر لا إذاش داخل أكثر اللسان، إذاش داخل يعني مثل ما قالوا شوية من الداخل يعني قريب من الظهر يعني. أيوة لما الترقيق اتجاه بسط ال، ولما ال يكون مغلظ تسمى يعني شد أكثر يعني يرتفع يرتفع صح. بعد بعد شاف النطق يعني شيخ في حال التفخيم يرتفع ولا معه من اللسان في حرف اللام في حال التفخيم يصير قريب من حرف الإضباط من هذه المنطقة من هي من بعد مستدق أو رأس اللسان إلى هذه المنطقة يعني مثل ما قال الأخوة يعني يرجع شوي إلى الخلف. أي بوضاح ما أسمع صوتك اليوم سلامات. ها تقول في اللام المغلظة يميل يعني لدخ مثل ما قاله. نعم إحنا نشوف لو نلاحظ بارك الله فيكم كلامهم كله تمام ما شاء الله. نعم ولكن لما نلاحظ في نطقنا شوف الجزئية التي تلتصق بفويق الثنايا العليا ال، وشوف الجزئية التي تلتصق في حال التفخيم ال، فشوف يأخذ عرض اللسان أكثر صح مع طبعا نعم مع الارتفاع القليل هذه الذي يكون من الداخل فيه لكي يرتفع للاستعلاء الله ال ال ال ال. جرب الاثنين مع بعض ال ال ال ال، حصل فيه نعم ارتفاع من الداخل ثم ان ياخذ ايش عرض اللسان اكثر من مقدمته من مقدمته. فاذا بارك الله فيكم الان عندما يعني سوف نغلظ اللام عند ورد نحتاج الى اللام هذه المغلظه ال، ها الصلاة أيوة. الإمام الجزي رحمه الله يقول عندما نغلظ اللام نغلظ الحرف لا الحركة، هذا كلام الإمام الجزي رحمه الله، نغلظ الحرف لا الحركة. خلوا هذه معاكم إن شاء الله بنأتي بعد قليل في قول الإمام الشاطبي رحمه الله ماذا يقول ونرى فيها بإذنه تعالى. نأتي الآن عرفنا التغليظ كيف ننطق التغليظ وكيف ننطق الترقيق، ها شيخ عمار واضحة؟ ما سمعناك تقولها ال وال ال ال أيوة أيوة نعم. ولو هني من التمييز بارك الله فيكم، ها لأن عندما نقرأ اللام المرققة لابد من هذا الترقيق. كثير ما نسمع من يغلظ اللام في بعض الكلمات وخاصة إذا تجاور معها حرف مغلظ، مثلا جعل الله يقول لله وعلى الله لا وعلى الله، انت استخدمت ايش لو تعيدها بالبطيء وعلى الله استخدمت المنطقة التي هي للتغليظ، لو انت تستخدم المنطقة التي هي للترقيق وعلى الله لله قال الله جعل الله، يبون في حركة في اللسان حركة للترقيق ثم يتحرك مرة أخرى للام المغلظة. نأتي إلى الباب بارك الله فيكم. الباب يتكون من ستة أبيات، هذه الأبيات الستة تنقسم إلى قسمين، أربعة أبيات سوف يختص بها الراوي وارش رحمه الله، يختص بها بمعنى أن هذه الأحكام التي سوف ترد في هذه الأبيات خاصة به وبالضد نأخذ الباقين، وما كان ذا ضد فإني بضده غني. فيذكر لورش واعلم أن أن الباقين لهم الضد مما سوف يذكره. ومعنى بيتين إن شاء الله يذكر حكم اللام للجميع القراء، وهي لام لفظ الجلالة. إذن أربعة سوف تختص بورش، وبيتين عندنا لجميع القراء وهي للفظ الجلالة. الأربعة الأبيات الأولى عند ورش رحمه الله كذلك تنقسم إلى قسمين. قسم يبين لنا فيها القاعدة الكلية في تغليظ اللام عند ورش، والقسم الثاني يذكر لنا المستثنيات، وهذه قاعدة لكل قاعدة استثناءات أو شواذ. وهذه القواعد بارك الله فيكم دائما القواعد التي تأتي في أصول القراءات أو في القرآن من حيث التجويد هي أصول استقرائية. ما معنى استقرائية؟ لما سمعوها أهل الأداء وأهل العلم توضعوا هذه القواعد على مضمنها، على مضمن ما سمعوا، لأن الأمر الأول إيش هو؟ النقل والتواتر والسماع. فلما سمعوا هذا الشيخ ينقل عن شيخه بتغليظ هذه اللام، ورأوا أن في جميع القرآن يغلظ هذه اللام إلا في مواضع، فوضعوا هذه القاعدة واستثنوا بعض الكلمات. هذه القواعد تكون في كلام الله سبحانه وتعالى من حيث الأداء، بخلاف القواعد التي تؤخذ مثلا في أمور أخرى أحيانا، لا قواعد قياسية، توضع قواعد قياسية. هذا الباب كذلك بارك الله فيكم هو مما يعني اضطربت فيه أو اضطرب فيه النقلة أهل الأداء. الإمام الشاطبي رحمه الله اتخذ مذهبا في كتابه، ذهب إلى ما ذهب إليه الداني رحمه الله في التيسير، وزاد شيئا بسيطا فيه بنأتي الزيادة فيه، ولم يأخذ بباقي الأمور التي وردت في كتاب جامع البيان، لأن اللام هذه التي سوف يغلظها ورش رحمه الله عند الإمام الشاطبي هو هي لامات معينة سوف يذكر لها قواعد وشروط. هناك بعض أهل الأداء اختلفوا على هذه القاعدة، منهم لا لم يأتون بهذه القاعدة بل أتوا بأمور أخرى ومقروء بها، لكن ليست عند الشاطبي رحمه الله. فلننتبه بارك الله فيكم، ما سوف يذكر الإمام الشاطبي هو مذهبنا وقراءتنا به بإذنه تعالى. قال الناظم رحمه الله: وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. وغلظ ورش فتح لام، هني ذكر قال إيش؟ وغلظ التغليظ بمعنى التفخيم، ولكن لما قال وغلظ ذكرنا أنها إيش المصطلح الذي أيوة اشتهر للام، اشتهر للام. لكن لو قال وفخم ورش هل خطأ؟ ليس فيه خطأ حقيقة. لما تقول حق الطالب أو يقول لك المعلم فخم اللام، يقول لا هذا المعلم ما يعرف لازم يقول لي غلظ، لا هذا غير صحيح. صح؟ سواء قال لك فخم قال لك غلظ نفس العملية، ولكن التغليظ كما قلنا أن هي عبارة اشتهر فيها لتغليظ اللام. نعم. قال النظر: وغلظ ورش فتح لام، أي اللام المفتوحة. وكأن هنا الناظم رحمه الله يريد أن نغلظ الفتح مع اللام، حركة اللام غلظ إيش؟ فتح لام. أيوة فتح لام، أي غلظ إيش؟ غلظ ورش رحمه الله إيش؟ فتح، أي فتحة هذه اللام. الفتح لا يقصد فيه الآن هو الفتح بالإمالة، لا الفتح فيه الحركة، فتح ضم كسر. الإمام الجزري رحمه الله قبل قليل قلت ماذا؟ قلت قال أي قال الحرف، قال الحرف وليس الحركة. كما يكون شيخ نعم الفتح الفمي نعم فتح الفم ما هو فتح الفتحة. لا لا، هنا يقصد به الحركة، لا يقصد به. لو قال الفتح ضده الإمالة هنا غير، هذا فتح الفم وإمالة الفم أو إمالة الحرف. ولكن هنا يقصد الحركة، الحركة المفتوحة، والحركة المفتوحة هي تأتي بفتح الفم صح، ولكن ضد الفتح فيما مصطلحناه إما إمالة وإما إيش ضد الفتح في المصطلح الكسر صح، ضده الكسر. ولكن هنا قال بالعموم افتح أو غلظ اللام المفتوحة، هذا هو قصده. ولكن لما قال هنا أمر دقيق، لما قال وغلظ ورش فتح لام، هنا والله أعلم يعني استنتج أن يقصد فيه ليس فقط اللام مع فتحتها. لماذا؟ لأن الفتحة هي سبب لتغليظ اللام كذلك، سوف لا نراها في المكسور هذا التغليظ في اللام، وسوف لا نراها في المضموم للام، وسوف لا نراها في السكون الأصلي، ولكن لا نراها إلا في المفتوح. فالفتحة هي سبب من أسباب تغليظ اللام، الفتحة هي سبب من أسباب، تأتينا أسباب أخرى الآن، ولكن الفتحة هي سبب من أسباب تغليظ اللام. فإذا الآن الشرط الأول لتغليظ اللام أن تكون اللام إيش؟ مفتوحة. مفتوحة، وسوف نغلظ هذه اللام مع حركتها، لا نترك حركتها ونقول نغلظ الحرف فقط، لا، لابد من التغليظ. الله الله، لا نجزئ، كيف أنا ما عارف كيف نجزئ الحركة عن الحرف. الله الله، لا الله الله بهذه الطريقة، الصلاة ها مثلا ما طلعي الفجر، لا نقول ما طلعي يعني نغلظ اللام ثم نرجع إلى الترقيق في نوع الشفة، أي نفتحها كثير، لا أيوة ما طلعي الفجر بتأتين إن شاء الله. على العموم إذا الأمر الأول أو الشرط الأول بارك الله فيكم أن اللام تكون مفتوحة، بمعنى أن إذا كانت مضمومة في تغليظ على طول لا، مكسورة في تغليظ لا، الفتح كانت سبب لتغليظ هذه اللام لأن الفتحة تحتاج إلى ارتفاع أصلا. نلاحظ أن الكسر إيش استفال فيها، الضمة فيها اعتراض، لو لكن الفتحة هي شيء من الألف، والألف يحتاج إلى فتح الفم إلى ارتفاع، الله الله فناسب هذا. ثم قال لصادها أو الطاء أو للظاء قبل تنزلا. نعم الشرط الثاني أن يسبقها، نعم أحد هذه الحروف الثلاثة، نعم صاد طاء غاء، هذه الحروف تذكركم بإيش؟ حروف الإطباق، فهي حروف الإطباق كان في الأصل أربعة حروف صح؟ نعم، ولكن الأربعة موجودة؟ لا ثلاثة. إيش الحرف اللي غير موجود؟ الضاد. الضاد غير موجود، يعني لما تأتيك اللام مفتوحة وقبلها ضاد لا تغلظ هذه اللام، لابد أن تكون هذه الحروف الثلاث. وبنأتي ليش منعت من تغليظها عند اللام في هذا المذهب، هناك من يغلظ اللام في مذاهب أخرى، ولكن احنا قلنا إيش قلنا ما سوف يذكره الإمام الشاطبي هو المقروء به عندنا، هناك من يأخذ بمذهب آخر يغلظ اللام التي عند الضاد، يأتون بالتغليظ عند البعض، ولكن هذا إيش قال عنه الإمام يعني بعض الأئمة في الشراح قالوا إيش، قالوا هذه مذاهب بعضها ضعيفة، والأشهر ما ذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. إذن الشرط الثاني أن يسبق هذه اللام المفتوحة أحد هذه الحروف الثلاثة. أيوة. نعم الحين سوف يقول، هو سوف يقول ماذا قال، إذا فتحت أو سكنت هذه الحروف، هذا أيوه هذا الشرط الثالث، ولكنه للحروف هذه الثلاثة، إذا كانت مفتوحة يعني نخليها ويكفر أو ساكنة. نعم تستطيع أن تدمجها مع الثاني، تستطيع أن تضع لها شرط ثالث. الشرط الأول اللام مفتوحة، الشرط الثاني أن يسبقها الحروف الثلاثة، الشرط الثالث أن تكون هذه الحروف الثلاثة إما مفتوحة أو ساكنة. شوف يعني أن يسبق هذه اللام صاد، اللام المفتوحة صاد أو ضاء أو طاء إذا إذا إذا فتحت أو سكنة. تستطيع أن تقول هذا، كل يستطيع أن يضع نعم على حسب ما يريد. نعم يعني هناك من يوزع أن تكون مفتوحة، أن يكون قبلها صاد أو طاء أو ضاء، الثالث أن يكون كل واحد من هذه الأحرف الثلاثة إما ساكنا أو مفتوحا. نعم أو مفتوحا. هنا بارك الله فيكم، الحين هذه الشروط بما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله اكتملت على قوله. نضيف شرط آخر وهو أن يكون أو تكون هذه الأحرف الثلاثة ملاصقة لللام، ليس هناك فاصل بينهما. أيوة يعني أيوة، ما تقول لي مثلا صاد في آخر الكلمة الأولى واللام في الكلمة الثانية، ها؟ أو في فاصل بينهم مثلا في كلمة واحدة بينهم بينهم فاصل مثلا، تقول ساكن مثل ما أخذنا في الراء يفصل بين بين بين الراء والكسر ساكن. لا، لابد أن يكون الاتصال موجود. نضيف الشرط. نعم أيوة، هذا الشرط وين استنتجنا بارك الله، استنتجنا من الأمثلة، استنتجنا أولا من الأمثلة. قال كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصل. حتى كلمة يوصل هنا أعطتنا إيش معنيين، معنى أن الوصل بين هذه الحروف وبين اللام، وكذلك أن هذا الوصل أو هذه أو هذا الحكم يكون حال الوصل لا الوقف على اللام. يعني إذا كانت اللام متطرفة صح ومفتوحة وقبلها مثلا الصاد على سبيل المثال، يوصل أي يوصل، وقفا راح نسكنها، وقفا راح نسكنها، راحت إيش الفتحة صح. أيوة انتفى السبب، سوف ترجع إيش المفروض إلى الترقيق، ولكن أبي أذكر واستثناءات في هذه الكلمة مثل هذه الكلمة، لكن الآن على حسب القاعدة أنها لابد أن تكون إيش وصلا. والوصل أي تكون هذه اللام مفتوحة، لأن في الوصل سوف تحرك هذه اللام، وكذلك الوصل بين هذه الأحرف الثلاثة مع اللام. تغلظ في الوصل، في الوصل في الوصل تغلظ. نعم في الوقف إلى الآن. نعم إلى الآن على إلى هذا البيت أن المفروض أنها ترقق صح، ولكن سوف يأتينا استثناء بيكون فيها خلف لما نستعجل عليه. ها أبو عبد العزيز؟ نعم. فإذا الآن معانا مثال مثلا الكلمات التي تمر معنا مثلا مع الصاد على سبيل المثال، أن يكون بعض الكتب تجمع هذه الكلمات، منها احنا ما راح نذكرها كلها، مثال مثلا كلمة وأصلح. ها استوى الشرط؟ نعم وأصلح. أيوة لا وصاد أيوة وما في فاصل بينهم. نعم ما في فاصل بينهم. زين لما نأتي مثلا حق كلمة على سبيل المثال مفصلة، ها في تغليظ ولا ما في؟ في تغليظ. صاد مفتوحة بعد. صاد مفتوحة. مفتوحة. نعم. واحد يقول لا الصاد الآن مشددة، أنت ما قلت مشددة. لا القصد في المفتوحة سواء كانت مشددة أو كانت مخففة والسكون واضح. واللام كذلك، اللام لو كانت مفتوحة سواء كانت حركة أو كانت مشددة، يعني كانت مخففة أو مشددة كذلك. لو أتينا بمثال مثلا ظل، من يذكر المثال؟ نعم مثلا هو ذكر المثال. نعم ظل. لو ذكرنا مثلا على سبيل المثال مثلا كلمة أخرى شيخ كنا ما تفخم ظل حرف الضاء. ظل وليس ظل، ايه فرق حبيبتنا هذا الأمر الآن. ظل ولا ايه نعم ليس ضال، هذه اسمها ضال. لا ضال ضل ضلالا بعيدا. ضل لا ضل ما في ايه ما ما في ضل ضلالا ولكن عن ضل الاولى ذيك اللي بالضاد ضل ضلالا ها اي الاوليه نعم ايوه ضل ايوه نعم زين ولكن وردت هذه وردت بهذه الطريقه تقولها لا لا لا فيك ضل ايوه ضل ضلالا بعيدا ايوه من الضلال ضد الهدايه زين لو جينا حكينا مثلا على سبيل المثال مثلا كلمه طلقتم ها في تغليظ الامور الشروط موجوده اللام مشدده ما في مانع ايوه يعني مو واحد ياتي لنا ويقول لا هذه اللام المشدده عباره عن لامين فهناك فاصل بين الطاء وبين اللام المفتوحه فهناك لام ساكنه لا هذا الكلام ما يمشي غير صحيح لام واحده ما شيخ نايف الفاصل حتى لو كان ألف حرف تابع هذه بيأتينا نعم حتى لو كان ألف المفروض إلى الآن المفروض إلى الآن لا لا لا, لا تفخم لكن بيأتينا إن شاء الله استثناء بتشوف إن فيها وجهين على سبيل المثال نأخذ مثال آخر بارك الله فيكم بطل ما كانوا مثلا ها تفخم أصلا إذا وقفنا عليها بالترقيب ايوه على الاصل الى الان الترقيق صح ايوه اذا بارك الله فيكم هذه اللامات الان التي تمر معنا اذا سبقت لام مفتوحه سواء كانت مشدده او مفتوحه وسبقت بهذه الاحرف الثلاثه بشرط ان تكون هذه الاحرف الثلاثه ايش ساكنه او مفتوحه ولا نشترط ان المفتوحه مشدده او مخففه سيان نعم وتكون متصله وتكون متصلة وأن تكون هذه اللام مفتوحة وصلا تكون مفتوحة نعم نأتي بارك الله فيكم الآن إلى أمر ويسأل فيه البعض ويقول لماذا تغلظ هذه اللام عند هذه الحروف الثلاثة أولا نقول أن هذه الحروف حروف الإطباق صح ومن المناسبة أن حرف الإطباق يعني إذا جوره شيء يعني ايوه عشان اللسان يكون اسهل ان يفخم ولذلك نشوف احنا حتى في روايه حفص بعض الطلبه ايش يفخم هذه اللام نقول لا رقق صح الذي ليس معه روايه ورش ما اخذ روايه ورش ولا سمع بها ولا عنده علم بها ايش نعم يصعب عليه احيانا انه هو ايش انه هو يستخرج هذا الخطا احيانا لا اقول الجميع احيانا نعم ولكن من عنده الان روايه ورش لا ايش بيميز يقول لا هذه ورش يفخمها واحيانا تقول تتعمد تقول له رقق هذه اللام اكثر تقول له قل المطلقات صح تقول له مثلا مطلعي رقق ها والترقيق لا يذهب الى الايمان اقول مطلعي لعي ها حط بالنا كذلك البعض يخاف من التفخيم هذا ويذهب الى الايمانه فلا إمالة ولا تفخيم اللام مفتوحة حركة كاملة مفتوحة نأتي قلنا هنا إذن هناك مناسبة للتفخيم أو لتغليظ هذه اللام لأن اللسان يكون مرتفع وهناك مجال لهذه اللام أنها تغلظ هناك مجال لهذه اللام أنها تغلظ ولا تخرج ولا يعني تخرج من أصلها من سماعها يعني من جرسها من صوتها لا تخرج لما تقول مثلا الصلاة هي اللام موجودة يعني لا يخرج الحرف إلى حرف آخر في تفخيمه كبعض الحروف لما تفخمه يخرج من حرف إلى آخر إذن لماذا إذن استثنيت الضاد من حروف الإطباق نحن علمنا الآن ثلاثة أحرف صح لماذا لا تفخم اللام إذا كانت بهذه الشروط مع حرف الضاد مثل مثلا ضل لما الضاد ياتي قبل لما اللام ياخذ من حرف ايوه فلما ينفوا الضاد ثم ناتي باللام مباشره بعد فاحنا لازم نكمل الضاد اول ونرجع مره ثانيه بالمخرج ناتي بالحافه ثم كان فيصير صعب انك تنتقل ما شاء الله هذا امر ما ذكروا يعني في الكتب، ولكن بنذكر احنا معاهم ايضا. من يستنتج؟ شاركني ابو الضاح. نعم طبعا هذا فوق كل شيء، انا لذلك بدات فيه. نعم بدات فيه، قلت الروايه والتواتر هذا اول شيء، النقل هو اول شيء، لكن هذه علل تاتي ايش بعدين. سبحان الله امور كثيره ذكرت في الشروحات. شيخ صفه الاستطاله ما تعيق موضوع هذا التغريب؟ نعم الاستطاله ايه؟ ما تعيق الموضوع؟ هل نفس الكلام اللي قاله الشيخ اكرم يعني تقريبا يعني مخرج، لان الاستطاله هو يتعلق بالمخرج. نلاحظ سبحان الله مثلا صاحب كتاب اللآلاء الفريدة إمام أبي عبد الله محمد بن حسن الفاسي المتوفى 656 هجرية شارح الشاطبية يقول، لأن هذا كلام عجيب غريب، لبعد الضاد عن اللام، قال لبعد الضاد عن اللام بخلاف الطاء والصاد وإيش والضاء. نعم في اول وهله انا يوم قرات هذه العله كانه نعم كانه كلام عجيب غريب صح، ولكن بعد التفكير فيه سبحان الله رايت ان فعلا ان الطاء، شوف لسانك وين طاء، شوف لسانك في الضاد، في عفوا الضاء او قريب من ايش هو يقل يعني هو مع الثنايا العليا صح؟ نفس الحين الصاد نفس الشيء أص اللام ال، لو شوف اللسان إيش يقع في هذه في هذا الموضع. هنا نستنتج أمر جدا مهم، إذا أن الضاد لا تخرج من هذا الموضع. وتستغرب لما تسمع القراء الآن وتسمع البعض ينادي بأن هناك اعتماد للسان على أصول الثنايا العليا في الضاد، هذا كلام العلماء الآن يقولون لماذا لا؟ لأن هناك بعد بين الضاد واللام، هذا يقول عنه أكثر أهل العلم، يقول هذه المسألة. الثاني كالمهدوي رحمه الله في شرح الهداية كتاب للعلل مجلدين جزء الأول 30 طبعا متوفى 440 هجرية، يقول لأن الضاد أضعفهم قوة في الإطباق. سبحان الله، نحن نقول الضاء أضعفهم قوة في الإطباق أو الصاد يعني بين الصاد والضاء، ولكن هو يقول الضاد، هذا كلام، ويقول إذن الطاء والصاد والضاء أقوى منهم، فلذلك فخمت اللام عندها وهي أدنى درجة منهم فلم تغلظ، هذا كلامه. نعم ثم قال السخاوي رحمه الله شارح التلميذ الإمام الشاطبي كذلك له قول في فتح الوصيل طبعا هو متوفى 643 هجرية في المجلد الأول، قال فأما الضاد فلم يعتبرها أكثرهم، وقد ذكر بعضهم التفخيم، يعني هناك من فخم عنده ولكن لم تعتبر، يقول ولم يرد ذلك ولم يرى ذلك عفوا الحافظ أبو عمرو ولا جماعة من الأئمة، وعلة ذلك أن الضاد أضعف أخواتها والاعتماد بجميع ذلك على النقل لا على القياس. هذا كلام يعني الكلام الأخير خرج نفسه الإمام السخاوي رحمه الله من مسألة العلة. نعم قالوا الاعتماد في جميع ذلك على النقي لا على القياس، هذا هو الأصل. نعم نأتي إلى ما يقوله الداني رحمه الله ونقله عنه الإمام المنتوري، طبعا هذا الكتاب يعني لا يتواجد معنا الآن، إما هو في من باب المخطوطات الآن وإما من باب يعني من كتب المفقودات. نعم في كتاب له اسمه الإبانة يذكره الإمام المنتوري رحمه الله في شارح الدرر اللوامع على مقال الإمام النافع، قال واعلم أن ورشا إنما راعى هذه العلة في الأحرف الثلاثة خاصة، قال لمشاركتهن اللام في طرف اللسان بخلاف الضاد، بخلاف الضاد. فإذا هذا الكلام يؤكد كلام من؟ يؤكد كلام الإمام الفاسي رحمه الله. نعم أنها قريبة منها وهذه الضاد إذا بعيدة. نعم نقول بارك الله فيكم مما قاله كنا أكرام وكنا شيخ حسان كذلك قبل قليل، يعني نضع هذه العلة كذلك والله تعالى أعلى وأعلم. نقول فيها نقول لما قربت الضاد هنا نحن نقول إيه شيء آخر، لما قربت الضاد من اللام مخرجا، نحن قلنا في البداية أن الضاد تخرج من حافة اللسان صح، من الناجل إلى الضاحك، واللام من الضاحك إلى نعم، فهناك قرب، نحن نقول هناك قرب من حيث ما نراه والله أعلم صح، نعم نقول هناك قرب، لذلك أن اللام تدغم في الضاد، ها اللام تدغم، اللام الساكن تدغم في الضاد. نقول في هذه خيف أن تغلظ اللام فتكون ضادا، خيف أن تغلظ اللام عند الضاد فتكون ضادا، لما كانت في بعض اللهجات كما وصفها الإمام ابن الجزري رحمه الله في تمهيده أن هناك قبائل من الزيالعة والضاح، تعرفون الزيالعة، هذا يقول منطقة في الصومال أو في السودان، ما في السودان، في الصومال، إذن منطقة اسمها الزيالعة أو هم يطلقون عليهم الزيالعة، وعلق أعتقد بعض المحققين لكتاب التمهيد تحت الزيالعة منطقة من مناطق الصومال أو السودان شيء من هذه، ينطقون إيش الضاد لاما مغلظة، مثلا يقول بدل يقول ولا الله يقول ولا الله ولا الله ولا الضالين، ينطقون هذه الضاد إيش لاما مغلظة. فأقول الله تعالى أعلى وأعلم أن للقرب الذي فيها، ولأن اللام لو غلظت ممكن أن يتحول صوتها إلى الضاد كما هي في بعض اللهجات، فخيف من هذا الأمر فلم تغلظ هذه اللام عند الضاد والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بالنسبة لعلة لماذا غلظت هذه اللام عند هذه الحروف الثلاثة بالذات دون غيرها، وإلا قلنا أن هناك من بعض المذاهب والقراء قرأوا بتغليظ اللام عند الضاد، قرأوا بتغليظ اللام بين حرفين مفخمين مثل خلطوا، مثلا فليتلطف، حتى لو كانت سابقة للحروف هذه، ولكن المذهب المشهور هو إيش عندنا مذهب الإمام الشاطبي رحمه الله الذي نقله عن الإمام الدهمي. هذا أمر. الأمر الثاني بارك الله فيكم هو أن الدهمي رحمه الله الناقل لهذا المذهب لتغليظه لهذه اللام إذا سبقت بالصاد أو الطاء أو الضاء، فقال قرأت على ابن خاقان وعلى أبي الفتح بتغليظ اللام عندما ذكر أو عند الأمور التي ذكرت بشروطها التي ذكرناها، الحروف الثلاثة، اللام مفتوحة، الصاد الطاء الضاء ساكنة أو مفتوحة، بهذه الأشياء على ابن خاقان وأبي الفتح فارس، وهذا مذهب المصريين. ويقول وقرأت على، هذا كلامه في الجامع، في جامع البيان، في جامع البيان، نعم قال وقرأت على ابن غلبون بتغليظ اللام وتفخيمها مع الصاد والصاد والضاء المعجمة فقط وترقيقها مع الطاء. حطوا بالكم شوفوا الكلام، ها عليكم بعد سنة سنتين ثلاث مثلا واحد منكم يبحث في هذه المسائل ويقول كيف أنه قرأ على ابن غلبون بتغليظ اللام فقط عند حرفين وترك الطاء، أقرأه هكذا يقول قرأت عليه، لا يقول رويت عنه أو يحكي أو حكاية أو كذا، لا يقول قرأت، ها يقول وقرأت على ابن غلبون، يعني قراءة سندا طريقا. ونحن نعلم أن الدين رحمه الله هو الذي نقل عن ابن غلبون بقصر البدن، فهذا يجعل الباحث أو القارئ أو الناظر لهذه المسألة أن يتأمل ويتفكر ويقول إذا قرأت بقصر البدن فعلي ترقيق اللام من مثلا مطلقات وغيرها وكلمة اطلع ومطلع، هذه المفروض هكذا صح؟ نعم. ولكن الآن جمهور القراء وأهل الأداء من النقلة لا يفرقون، بين هذه الحروف الثلاثة والمسبوق بالهمز قصرا وتوسطا وطولا، فهم يقرون بالتغليظ قولا واحدا مع مع القصر والتوسط والطول. واضح هذه المسألة؟ فإذا نحن نقرأ بالتغليظ في اللام على هذه على الثلاثة البدل ولا نفرق بينهم، وإلا التحقيق ومن باب يعني الأمانة لابد أن نذكر هذه المسألة، أن ابن غلبون رحمه الله قرأ عليه الداني الذي هو أصل الشاطبي، قرأ عليه بتغليظ اللام فقط مع الصاد ومع الظاء المعجمة قال، وبترقيقها قال ونص عليه هكذا قال، وبترقيقها مع الطاء. كتاب جامع البيان موجود عندكم، تحصلون هذا الكتاب في أعتقد في صفحة 361. نعم الترقيق مع الطاء. نعم. التفخيم على الاثنين ابن خاقان وابو الفاتح. نعم. وهو مذهب المصريين. وهو مذهب المصريين. فلذلك القراءة لو لاحظناها أن يعني المشهور أصبح أو يعني اشتهر بين الناس هي قراءة المصريين. نعم تغليظ نعم، لأن المصريين حقيقة هم من يعني جزاه الله عنا خير الجزاء، هم الذين يعني كما يقولون أنه نزل القرآن بالحجاز وقرئ في مصر. نعم يقولون بهذه القولة يعني مشهورة عندهم. نعم ويقول وكتب أو طبع أو كتب في تركيا، يعني كانوا هما الأتراك وكانوا يخطون وكانوا في الكتابة، لذلك طه عثمان وما أدري إيش هذا يعني كانوا كلهم من أتراك. فيقول هذه المقولة، والبعض يزيد ويقول والرسم عند أهل المغرب، والرسم يعني إيش الخط عند أهل تركيا، والرسم أي الذي يعني زادوا في الرسم يعني وبحثوا وفصلوا هذا محذوف وهذا كذا، فكانوا عند أهل المغرب، منهم الخراز ومنهم أبو داود كلهم مغاربة، ومنهم الشاطبي رحمه الله والداني كلهم اجتهدوا، وابن عاشر والتجيبي كلهم يعني من أهل المغرب، وما زال أهل المغرب ومنهم طبعا بعض البلاد طبعا أفريقيا وكذا في كتاتيبهم إيش يعتمدون على اللوح، واللوح لابد أن يكتب بما يكتب في المصحف وبالكتاب العامي، لا يكتبون بالكتابة، ويقول له هذه الألف محذوفة وهذه الألف ثابتة وهذه تكتب كذا، يتعلم الحفظ والقراءة والخط أي والرسم. على العموم إذن نقول كنا نرجع إلى أن المصريين هم إيش نعم أخذ منهم لأنهم نقل عنهم كثير حقيقة. نعم وهم الأشهر، والوارش مصري نعم من أصل في مصر كما تعلمون. نعم هذه مكان في أصل القاعدة. ثم تأتينا الاستثناءات. الاستثناءات عند ورش بالنسبة لهذه القاعدة استثناءات بسيطة جدا وسهلة، نذكرها إن شاء الله ونقف ونفصل فيها في الحصة القادمة بإذنه تعالى، وهو يوم الأربعاء يعني قبل رمضان بإذنه تعالى. نعم فنقول ما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله، قال وفي طال خلف مع فصالا وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، وحكم ذوات الياء منها كهذه، وعند رؤوس الآي ترقيقها اعتلى. قلنا أربعة أبيات صح، كملت الأربعة الأبيات، بيتين كان عندنا في القاعدة الكلية وبيتين في الاستثناءات. نعم لما نأتي الاستثناءات، استثناءات جدا سهلة وبسيطة. نعم هو ورد في بعض الكلمات أو بعض المسائل بالنسبة لما وقعت في القاعدة أصبح لورش رحمه الله الخلف، يعني ما في استثناء يبقى الضاح معليش ها تعبان شوية أيوة عندنا فقط إيش يعني ليس هناك استثناء كلي أي منع تغليظ اللام إلا ما خالف القاعدة، أما ما كان على القاعدة بعض المسائل فيه الخلف أي فيه وجهين ما عندنا منع، عندنا وجهين، ثم عندنا تقديم وتأخير أي تقديم ما هو المفضل في القراءة وتأخير الوجه الثاني أو تركه مع بعض الأمور التي سوف نذكرها. نقول إذن الخلف الأول سوف نذكره فقط ونتركه إن شاء الله التفصيل الحصة القادمة. الخلف الأول إذا فصلت الألف بين اللام وأحد الحروف الثلاثة. هي فصلت إيش؟ أيوة، الألف بين اللام وأحد الحروف الثلاثة. طبعا الثلاثة معروفة الآن، عرفنا الثلاثة أي اللام السميع أيوة العهدية التي سبقت الحروف الصاد والطاء والضاء. وذكر منها كلمتين إمام الشاطبي رحمه الله، قال طال وقال فصالا، ولم يقصد الناظم رحمه الله طال وفصالا هما الكلمتين، لا هذا كمثال. فقال بعض الشراء يعني يعتذر عن الإمام الشاطبي رحمه الله، نعتذر عنه رحمه الله، نقول لم يسع له الناظم أن يذكر الكلمات كلها. نعم، لأن الكلمات معدودة، هي تقريبا يمكن أربع كلمات، هي طال وفصالا وكلمة يصالح، أيوة، والكلمة الثانية أفطال بالهمز، أفطال في طه، أفطال عليكم العهد حتى طال عليهم العمر الأنبياء، آية 44. نعم، وياها كلمة أيضا فطال عليهم الأمد الحديد، آية 16. ثم فإن أراد فصالا في البقرة آية 233. الأخيرة فلا جناح عليهما أن يصالحا في سورة النساء آية 128. إذن خمس كلمات بيكون فيها خلف، تفخيم أو تغليظ وترقيق، وبنأتيه إن شاء الله في الحصة القادمة بنبين لماذا الترقيق ولماذا التغليظ. الاستثناء الثاني قال وعندما يسكن وقفا والمفخم فضلا، أي إذا كانت أبو عبد العزيز، هذه كنت أسأل عنها قبل قليل، لما هي في الوصل مفخمة صح؟ يوصلا، لكن إذا وقفنا سكننا، لما نسكن هذه اللام المتطرفة التي كان أصلها مغلظة في حال الوصل، فحال سكونها وقفا جاز فيها الوجهان التغليظ والترقيق، يعني بنقف مرة يوصل ومرة يوصل. إذا ما نفرق في اللفظ بين التغليظ والترقيق مشكلة، ما بنعرف نأتي بالترقيق والتغليظ فيها. مثل ما قال لنا من ساعة الشيخ حسان، قال منه كان يقول بصل، الوالد عنده أيوة يقول بصل، نعم نعم، الناس يقول بصل أيوة. إنزين، هذه كلمات طبعا سوف من أذكرها بإذن الله تعالى في الحصة القادمة. ثم الخلاف الثالث وهي الكلمات، أيوة، التي تقع فيها اللام وبعدها ألف مقللة عند ورش. الكلمات إيش؟ تقع فيها اللام وبعدها ألف مقللة عند ورش، يعني على حسب الشروط. لو جاءت نحن على سبيل المثال كلمة مصلى، هل واقعة في الشروط السابقة أم لا؟ واقعة، لام مفتوحة قبلها صاد مفتوحة، ما في فاصل بينهم، فالمفروض مصلى صح؟ ولكن هنا قال فيها الخلاف. الخلاف كيف؟ لأن فيها أصلا تقليل وفيها فتح مثل هذه الكلمات، فكيف نقرأ بالتقليل مع التغليظ؟ نحن لم نأتي بهذا التغليظ إلا بسبب تفخيم الصاد صح؟ لما بنقرأ إن شاء الله بالتقليل بنرقق، ولما بنقرأ بالتغليظ، لما نقرأ بالفتح بإيش؟ بنغلظ اللام، وبنأتي إن شاء الله في الحصة القادمة. إذن نقول إذا وقعت أو كل لام وقع فيها التغليظ على حسب الشروط يعني وبعدها ألف مقللة فجاز فيها الوجهان، فإذن ثلاثة إيش استثناءات، وكل هذه الاستثناءات الثلاثة بيحتمل فيها التغليظ والترقيق. والتقديم إيش؟ نعم، والتقديم في المسألتين الأوليتين بيكون عندنا التغليظ هو المقدم، يأتينا إن شاء الله. والمسألة الثالثة فيها تفصيل، والمسألة الثالثة إن شاء الله فيها تفصيل، لأنه قال وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى. شوف في ثلاث حالات الوجهين. نعم. الفصلة الألف. الثلاث. أيوة، في ثلاث حالات هي وجهين. الثالثة هي تفصيل، لأنه قال وحكم ذوات الياء منها كهذه، أي كل مرة، وعند رؤوس الآية ترقيقها اعتلى، لأن القسم الثالث من قسم إلى قسمين. هذه الكلمة التي تقع في أثناء الآية والكلمة التي تقع في رؤوس الآية بإذن الله تعالى، ومن تعرف على رقمها إن شاء الله. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. في سؤال في سؤال هني، هل يمكن فهم بعد مخرج الضاد عن مخرج اللام باعتبار نهاية المخرج لا بدايته؟ هل يمكن فهم بعد مخرج الضاد عن مخرج اللام باعتبار نهاية المخرج لا بدايته؟ لا، هذا لا يفهم بهذه الطريقة. ها يعني نهاية مخرج اللام نهاية الضاد أو المخرج اللام؟ لا، نهاية مخرج الضاد ببداية مخرج اللام هذا قرب. ولذلك لما تكلمنا عن المتقاربين أعتقد قبل سنة أو شيء، ها في إدغام المتقاربين السوسي، السوسي ذكرنا حتى في الإدغام الصغير ذكرنا صح أن التقارب على أنواع، صح التقارب يكون مخرج بعد مخرج، وهذا من أشد التقارب، من أشد التقارب يكون مخرج بعد مخرج صح، ومن التقارب الثاني أن يكون من نفس المخرج، أي لا أي يعني من نفس العضوي ويفصل بينهما مخرج واحد. التقارب الثالث أن يكون الحرفان من عضو واحد، أي مخرج عام واحد، لا يكون من عضوين، يعني لا تكون من لسان وحلق، لا لسان وشفه مثلا هذا، ولكن هكذا لا. هذا اعتبر بماذا؟ البعد اعتبر إن كان الكلام يعني نعيد صياغته بنهاية اللام. ليش؟ لأن الصوت لا يأتي إلا بنهاية المخرج، ما يأتي في البداية. يعني لابد أن إيش يلتصق اللسان بفويق الثنايا العليا، لكن لو إلى الآن لم يكتمل، لابد من اكتمال المخرج. متى يكتمل المخرج؟ يكتمل بالتصاقه بالطرف الأمامي بأصول الثنايا أو فويق أصول الثنايا العليا لكي يتم هذا المخرج. فالضاد أي هل يلتصق في هذا الموضع؟ لا يلتصق. فإذا من يقرأه بالتصاق هذا الموضع عليهم مراجعة، لا يلتصق هذا الموضع. واضح إن شاء الله؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. السلام عليكم.